بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن قد أخذنا وظيفة فقط من باب التذكير بما أخذ من قبل. الوظيفة كانت تتعلق بالجملة أو الكلام، اللي هو الكلام كما ذكر المصنف رحمه الله هو المفيد، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأعطيت جملا لنرى إن كانت قد استوفت هذه الشروط أم لا، ثم طلبت جملا، فقال من بين هذه الجمل: الله حق. نعم، هي كلام، لأنه لفظ ومفيد ومركب وبالوضع. لفظ لأنه تكلمنا به، يعني طبيعي لما تكلم به صار كلاما، أما المكتوب فليس كلاما. المكتوب ليس كلاما، وإنما الكلام هو الذي تلفظت به. الله حق، وهو مركب لأنه من كلمتين، ومفيد ليش؟ لأنه السامع لا ينتظر شيئا، أنا أخبرته أن الله حق. ثم هو بالوضع لأنه الكلمتان باللغة العربية. فإذا الله حق هي كلام. إن الله مع المتقين كذلك كلام، لأنها استوفت جميع الشروط التي ذكرتها من قبل، استوفت جميع الشروط التي ذكرتها من قبل. أما قوله: وإن تطيعوه فهي ليست بكلام. لماذا؟ هي لفظ، نعم، مركب، نعم، لأنه من أكثر من كلمتين فأكثر، ولكن ليست مفيدة. ليش؟ لأن السامع لا زال ينتظر جوابا. وإن تطيعوه، طيب إن أطعناه ما الذي يحصل؟ وإن تطيعوه، لا أقول وإن تطيعوه تهتدوا، هنا صار كلاما. أما أن أقف وإن تطيعوه فهذا ليس بكلام. فلذلك وإن تطيعوه ليس بكلام، لأنه لم يعطي فائدة، يعني السامع لا زال ينتظر شيئا يريد سماعه. طيب، محمد رسول الله كلام، كلام هذا لأنه لفظ وهو مركب من أكثر من كلمتين، وأفاد لأن أخبرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو باللغة العربية، فإذا هو مستوف للشروط. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا كلام، هذا ليس بكلام. ليش؟ لأنه صحيح أنه لفظ، صحيح أنه لفظ، وهو مركب من أكثر من كلمة، ولكن لا يزال السامع ينتظر. إذا جاء نصر الله والفتح، ما الذي سيحصل إذا جاء؟ لأنه إذا اسم شرط. طيب، إذا جاء نصر الله والفتح، ما الذي سيحصل؟ ما زال، يعني ما دام السامع ينتظر شيئا، فهذا يعني أنه ليس بكلام، هذا يعني أنه ليس بكلام. وأنا تعمدت ذكرها لأنه وإن كانت رأس آية، ولكن الكلام ينتهي أو يكتمل عند قوله: فسبح بحمد ربك. إذا جاء نصر الله فسبح، هنا اكتمل الكلام، اكتمل الكلام. طيب، الجملة التي بعدها: كتاب الله، أو الكلام الذي بعده: كتاب الله. كتاب الله هذا ليس بكلام، هو لفظ ومركب من أكثر من كلمة، ولكنه ليس مفيدا. ليش؟ لأن السامع ما زال ينتظر، السامع ما زال ينتظر. ما بال كتاب الله؟ مثلا أقول: كتاب الله نور، كتاب الله هداية، كتاب الله مثلا، وما يعني ما لذلك من صفات. فالسامع ما زال ينتظر، كون السامع ما زال ينتظر يريد شيئا أن يسمعه ليستفيد، فهذا يعني أنه ليس بكلام. نفس الشيء: والفجر وليال عشر، أنا أقسم. والفجر هذا قسم، وليال عشر قسم. طيب، على ماذا أقسم؟ وإن كان مكون من أكثر من كلمة، ولكن السامع ما زال ينتظر. أقول: والله. طيب، والله إيش بدك تعمل؟ والله لا أصومن، مثلا يقول لا أصومن رمضان بإذن الله. فهنا عرفت أفادني. أما أقول والله وأسكت، فهذا لم يفد، هذا لم يفد. لماذا؟ لأنه لأن السامع ما زال ينتظر شيئا يريد سماعه، فلذلك هذا لا يعتبر كلاما، لأنه لفظ مركب غير مفيد، لفظ مركب غير مفيد. ثم يقول أعطي ثلاث جمل مستوفية للشروط وثلاث جمل غير مستوفية. شيء طبيعي غير مستوفية للشروط، وهذا من إجاز الحذف. المهم ثلاث جمل مستوفية للشروط، مثلا العلم مفيد، القرآن نور، الله رحيم. هذه الثلاث جمل، ثلاث جمل غير مستوفية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأنه ليست مستوفية، لأنه ما زلت أنتظر جوابا، ما زلت أنتظر جوابا، يعني السامع لا زال ينتظر. ورأيت الناس يدخلون في لا إله إلا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وما بعدها من آيات حتى نصل إلى أي شيء. يومئذ تحدث أخبارها، عندها بدأت الفائدة. ليش؟ لأنه جاء الجواب. فإذن هذه إذا زلزلت الأرض زلزالها غير مستوفية للشروط. رسمت كاريكاتورا جميلا، هذه ليست مستوفية للشروط. لماذا؟ لأنها ليست بالوضع العربي، لأنها ليست بالوضع العربي، لأنه فيها كلمة ليست عربية. كاريكاتور ليست عربية. كتاب علم، كتاب علم، كتاب علم، شبه كتاب العلم، ليست مستوفية للشروط، لأن السامع ما زال ينتظر جوابا. هذا بالنسبة لتحريك الذهن قليلا مع ما أخذ من قبل. تقدم معنا في السابق أن الكلمة هي إما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وقلنا الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها ولكنها اقترنت بزمان. أما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها. الاسم والفعل يدل على معنى في نفسه، أما الحرف يدل على معنى في غيره، وشرحنا هذا الكلام. الآن سيعطينا المصنف رحمه الله علامات نستدل بها على معرفة الاسم. كيف نعرف الاسم؟ يعني أتت أمامنا جمل أو أتانا نص، كيف أميز الاسم من الفعل من الحرف؟ قال فالاسم يعرف، يعني يعطينا العلامات التي يعرف بها الاسم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فإذن هنا أعطانا علامات للاسم، 2 3 4، أعطانا 4 علامات من علامات الاسم. يعني أي علامة من هذه العلامات إذا وجدناها على الكلمة فهذا يدل على أن هذه الكلمة هي اسم وليست فعلا ولا حرفا، هي اسم وليست فعلا ولا حرفا. يقول الشارح للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف، يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه العلامات كلها مجتمعة على الكلمة حتى أقول هذه الكلمة اسم. قد تكون علامة واحدة موجودة، ولكن بقية العلامات يمكن أن توجد، يمكن هذه الكلمة يمكنها أن تقبل هذه العلامة، فعندها أقول هذه الكلمة هي اسم. يقول وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض أو من حروف الجر. ما أنا مشكلة، لأنه هو مصطلح الكوفيون أو أيوة الكوفيون يقولون الخفض، يعني هذا بالمسائل المدارس النحوية، والبصريون يقولون الجر. لا مشاحة في الاصطلاح، سواء قلت الخفض أو الجر اللي معودين عليه يقولوا كلاهما صحيح. يعني سواء قلت الخفض، يعني إذا قلت من علامات الاسم الخفض أو قلت من علامات الاسم الجر، كلاهما صحيح. طيب ما هو الخفض؟ قال: أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. كيف؟ احنا قلنا مثلا العامل يعني الذي تسبب، الكلمة التي تسببت بأخذ الكسرة. يعني مثلا أقول حروف الجر، حروف الجر هي من الأسباب التي تجعل الاسم بعدها يأخذ علامة الكسرة. يعني أقول من البيت ذهبت، من البيت إلى المسجد. من البيت، البيت أخذ الكسرة، البيت أخذ الكسرة. لماذا؟ لأن هناك عامل سبقه، عامل يعني سبب سبقه فجعله يأخذ علامة الكسرة، فقال البيت. فكلمة البيت كونها قبلت الكسرة، خفضت، كونها خفضت أو جرت، يعني صارت مجرورة، فهذا يعني أن هذه الكلمة هي اسم وليست فعلا ولا حرفا، هي اسم ليست فعلا ولا حرفا. وكذلك إلى المسجد، المسجد كمان عمل بها حرف الجر فأعطاها الكسرة، فأعطاها الكسرة. كون هذا كون هذه الكلمة، كون هذه الكلمة قبلت الكسرة، فهذا يعني، أو قبلت الجر، قبلت الخفض، فهذا يعني أن هذه الكلمة هي اسم ليست فعلا ولا حرفا. ليش؟ لأن الفعل لا يقبل الجر، الفعل لا يقبل الجر، والحرف لا يقبل الجر. طيب ماذا قال؟ أو ما ناب عنها. يعني سيأتي معنا فيما بعد إنه الكسرة أو الجر، علامة الجر إما أن تكون بالكسرة أو ما ينوب عنها. يعني أحيانا يكون النائب عنها الياء. يعني مثلا أقول ذهبت إلى مدرستين، مدرستين، إلى مدرستين. هلا لو كان مفرد لقلت ذهبت إلى مدرسة، ذهبت إلى مدرسة، هذه أخذت كسرة. طيب لما صارت بصيغة المثنى لا يحتمل المثنى، يعني المثنى علامة الجر فيه ليست الكسرة، وإنما ما ينوب عنها اللي هو إيش؟ الياء. ولذلك قال أو ما ناب عنها، يعني منه بس عند، ليس فقط عندما أرى الكسرة معناته أن هذا الاسم قبل الخفض أو قبل الجر، إما الكسرة أو ما ينوب عنها. يعني إذا كان بالمثنى، إذا كان بالمثنى معناته الياء، إذا كان بالجمع كذلك الياء. ذهبت أو صاحبت، لا، ذهبت إلى المؤمنين، ذهبت إلى المؤمنين، المؤمنين هنا المؤمنين اسم مجرور، يعني هذه الكلمة قبلت الجر، ولكن علامة الجر لم تكن الكسرة، وإنما ما ناب عنها، يعني الذي يحل محلها الكسرة، إما الكسرة أو الياء أو كما سيأتي معنا فيما بعد غيرها من العلامات، لا أريد أن أشوش الذهن. فما ناب عنها يعني أحيانا الكسرة ينوب عنها حرف، ينوب عنها حرف، فسواء كانت الكسرة أو ما ناب عنها فهذا يعني إيش؟ أن هذه الكلمة هي اسم. يقول وذلك مثل كسرة الراء من بكر، بكر وعمر، في نحو قولك مررت بمك، مررت ببكر، مررت ببكر، أو هذا كتاب عمرو، هذا كتاب عمر، ليش عمر خفضت؟ لأنه مضاف إليه، يعني الاسم المجرور والمضاف إليه اثنيناتهم كلاهما يجران، يعني يكونان اسمان مجروران فيأخذان الكسرة أو ما ناب عنها. فالذي دلني على أن بكر، على أن كلمة بكر هي اسم، أيش اللي دلني عليها؟ هو الخفض، هو الخفض، أن هذه الكلمة قبلت الخفض، قبلت الخفض. يعني يمكن رأيت بكرا، يمكن يقول، قد يقول قائل أنه رأيت بكرا، طيب ما فيها خفض، ما فيها كسرة، ولكن دل عليها أمر آخر، دل عليها أمر آخر. ولكن هذه الكلمة بكر تقبل، نحن قلنا إما أن هذه العلامة موجودة أو أن هذه الكلمة تقبل هذه العلامة. يعني لما أقول رأيت بكرا، قد يقول قائل أن هذا ليس مخفوضا، الكلمة بكر ليست مخفوضة، ليست مجرورا، ليست مجرورة، طيب كيف قلنا؟ نقول هذه الكلمة تقبل الجر، تقبل الجر، بدليل أنني أقول مررت مثلا ببكر، هذا كتاب عمر، فقبلت الجر. فإما أن تكون العلامة ظاهرة على الكلمة أو أنها تقبل العلامة، أو أنها تقبل العلامة. فالعلامة الأولى هي الخفض، وشي طبيعي الخفض يكون إما بعد حرف جر أو بعد حرف قسم، بعد حرف جر أو حرف قسم، أو أن يكون هناك مضاف إليه. يعني كما ذكرنا هذا كتاب عمرو، كتاب عمرو، أضفت الكتاب لعمر، أضفت الكتاب لعمر، فهذا يعتبر مضاف ومضاف إليه. مررت ببكر، الباء حرف جر، والله لا أفعلن كذا، والله الواو القسم دخلت على لفظ الجلالة، فاللفظ أخذ علامة الكسرة، أخذ علامة الكسرة. فإذا الخفض سببه إما حرف جر أو حرف قسم أو إضافة، يعني مضاف ومضاف إليه. هذه العلامة الأولى من علامات إيش؟ من علامات الاسم، من علامات الاسم. العلامة الثانية التنوين، التنوين اللي هو فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. الاسم هو الذي يقبل هذه العلامة، الاسم هو الذي يقبل هذه العلامة اللي هي إما فتحتان، التنوين، التنوين اللي هو المعلوم، لأنه أخذنا كذلك بالتجويد وأخذنا بأمور كثيرة. يقولون عند النحويين هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. يعني التنوين لا يكتب، عندما أقول شجرة لا أكتب تاء وبعدها نون، وأنا ما أكتب تاء مربوطة وفوقها فتحتان، وفوقها فتحتان دلالة على تنوين النصب. شجرة أضع تحتها كسرتان دلالة على تنوين الجر، وشجرة أضع ضمتان فوق التاء دلالة على تنوين الرفع. فالتنوين يلفظ ولا يكتب، وهذا أظنه معلوم لديكم. فالعلامة الثانية من العلامات التي تميز الاسم، يعني التي تجعلني أعرف أن هذه الكلمة هي اسم، وجود التنوين عليها، وجود التنوين عليها. يعني لما قلت رأيت بكرا، ما الذي دلني على أن كلمة بكر اسم؟ أنه قبل التنوين، أنه قبل التنوين، لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء، التنوين لا يدخل إلا على الأسماء، لا يدخل إلا على الأسماء. فبكرا بهذه الجملة، رأيت بكرا، الذي دلني عليه على أنه اسم وجود التنوين، وأنه يقبل الجر، يقبل الخفض، كما أقول مررت ببكر، مررت ببكر، فهذا يدل على أن كلمة بكر اسم. كمان مثلا مؤمنات، مسلمات، قانتات، تائبات، كل هذه الكلمات، كل هذه الكلمات تعتبر أسماء. لماذا؟ لأنها قبلت التنوين، لأنها منونة، لأنها منونة. فإذا العلامة الأولى أن تقبل الكلمة الخفض أو الجر، العلامة الثانية أن تقبل التنوين، أن تقبل التنوين. طيب العلامة الثالثة أقال من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، يعني أي كلمة تقبل أن يدخل عليها ال التعريف فهي اسم، فهي اسم. يعني رجل أقول الرجل، مرأة المرأة، مثلا تفاحة التفاحة، مسجد المسجد. فكون هذه الكلمات كلها تقبل دخول ال فهذا يعني أنها اسم، أنها اسم. رأيت، هل أستطيع أن أقول الرأيت؟ لا. ذهب، هل أستطيع أن أقول الذهب؟ لا. فلذلك هذا يعني أن هذه الكلمة ليست اسما، هذه الكلمة ليست اسما. قل، هل أستطيع أن أقول القل؟ القل، لا أستطيع. ولذلك كل هذا يدل على أن هذه الكلمات ليست اسما. عندما تقبل الكلمة دخول ال التعريف عليها فهذا يعني إيش؟ هذا يعني أنها، أن هذه الكلمة هي اسم من الأسماء. هذه العلامة الثالثة، الخفض، يعني أن تكون عليها كسرة أو ما ينوب عنها، والتنوين، وال التعريف، دخول ال التعريف عليها. العلامة الرابعة هي دخول حرف من حروف، دخول حرف من حروف الخفض عليها. يعني هذه الكلمة إن كان يصح أن يدخل عليها حرف من حروف الخفض أو من حروف الجر فهذا يعني أن هذه الكلمة اسم. حروف الجر هي حروف الجر المعروفة وحروف القسم، وحروف القسم، حروف الجر من إلى عن على حتى إلى آخره من كلمات، من حروف، كل هذه تعتبر حروف جر. وحروف القسم مثل واو القسم وباء القسم وتاء القسم، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله، هذه الحروف القسم الثلاثة. كل كلمة تقبل أن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو حرف من حروف القسم تعتبر هذه الكلمة اسما. يعني مثلا لو قلت ذهب الطفل إلى المسجد، هل أستطيع أن أقول من ذهب؟ لا، لا أستطيع، لأن من أو حرف الجر لا يأتي قبل هذه الكلمة اللي هي ذهب، دلالة على أن هذه الكلمة ليست اسما، ليست اسما. بس لما قلت ذهب الطفل إلى المسجد، المسجد قبلت أن يأتي قبلها حرف من حروف الجر، قبلت أن يأتي قبلها حرف من حروف الجر. كون هذه الكلمة قبلت أن يأتي قبلها حرف من حروف الجر فهذا يعني أن هذه الكلمة تعتبر إيش؟ تعتبر اسما، تعتبر اسما، تعتبر اسما. فإذا الاسم يعرف بأربع علامات ذكرها المؤلف هنا، وإن كان هناك علامات ثانية ولكن ذكر من بينها أربع علامات. أول شيء أن الخفض أو الجر، أن يكون الاسم يقبل الخفض أو الجر. الثانية أن يقبل التنوين. الثالثة أن يقبل دخول ال عليه. والرابعة أن يقبل ورود، أن يأتي حرف الجر حرفا من حروف الجر قبله، من حروف الجر أو من حروف القسم. إن شاء الله في الدرس القادم نعطي أمثلة على حروف الجر وحروف القسم، يعني بشكل، بشيء من التفصيل. وأرسل إن شاء الله رسالة للتمييز، يعني حتى نميز، حتى تعطوني، أعطي جمل تنتزعون الأسماء والعلامة التي دلتكم على أنها أسماء. إن كان هناك سؤال قبل أن أنهي فأهلا وسهلا، وفيكم بارك الله. يعني يا ريت، أنا مشكلتي أنني أحيانا أسرع في الكلام، أسرع في الكلام، فإن بدأت بالإسراع بالكلام نبهوني، لأنني ربما عندما أسرع يضعف التركيز عند السامعين، فحبذا عندما أسرع أن تذكروني أنه رويدا. وجزاكم كل خير. طيب، إن لم يكن هناك سؤال، تسرعون ولكن تكررون ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله. ما هو أحيانا أنتبه لنفسي أني أسرعت فأحاول أن أعيد ببطء. ولكن إن لم أعد لا حرج من التذكير برسالة خاطفة، لأن الرسائل أمامي عادة، يعني ألحظ الرسالة عندما تأتي، ولذلك أحيانا أتلفت هكذا وهكذا لأنه يكون هناك زائر يريد الدخول في غير الوقت المحدد للدخول، أتى على عجل أو هناك رسالة. المهم يعني الحمد لله كله أمامي، فإن كان هناك تذكير تعلمنا، يعني هذا خبر أم ماذا؟ تعلمنا حتى باب القسم، هو سؤال أم خبر؟ أيوة أيوة، نحن يعني أخذنا أن دخول حروف الجر على خبر. أيوة نعم نعم، توقفنا عند هذا المقدار، لم أذكر شيئا عن حروف القسم، وحروف الجر ذكرتها سريعا، ولكن هي معلومة. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي إلى تفصيل بسيط حول حروف الجر وبعض معانيها وحروف القسم ومع ماذا تأتي إن شاء الله. يعني عموما الكتابة وضعوا لها رموزا، وضعوا لها رموزا تميز الخبر عن الاستفهام أو عن الإنشاء، يعني ولذلك يعني حبذا لو تستخدم هذه الرموز حتى يعلم الكلام إن كان إخبارا أو كان إنشاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.